إلهي بحرمة محمد الشيخ الإمام المحدث مجمع المفسرين زبدة المحققين العلماء الشيخ مولانا محمد موسى محمد الغازي رحمه الله تعالى وطيب آثاره وصوله وفضله وأحد سلسلته والآخرين منهم شاء الله فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافي المعز المذل السميع البصير الحكم العلو اللطيف الخبير الحليم العزيز والغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الأسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المسيء المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول والآخر والظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ملك الملك ذي الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد النبي الأمي وآله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ورضي وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أحمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المحيي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الحاشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا العاقب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المقفي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا نبي الرحمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا البشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا النذير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المبين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الداعي إلى الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا السراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المزمل صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المدثر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الشهيد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الهادي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الرحمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الشهيد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ياسين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا طه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الرحمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول التوبة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الملاحم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا قسم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الفاتح صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أبو القاسم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أبي إبراهيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأبرار بالله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأبتاحي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأتقالي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أتقى الناس صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأجود صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أجود الناس صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأحد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأحسن صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الحسن صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الآخر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأحد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأشهر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الآخذ بالمعجزات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا آخر رأي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أحسن خير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أرجع الناس عقلا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أرحم الناس بالعباد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأزهر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أشجع الناس صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأصدقي في الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أدب الناس صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا العزيز صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأعلم بالله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أكثر الأنبياء طبعا صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى آله وأصحابه بركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أكرم الناس صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أكرم الأولين والآخرين على الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أكرم ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا يوم الخير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا يوم المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أبي طاهر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أبي الطيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا إمام الرحمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا إمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا إمام النبيين صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى آله وصحبه بركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الإمام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا إمام الرسل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأمير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أمانة وصحبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أول شفع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أول المسلمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أول المشفعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أول المأمونين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أول من تشك عنه الأرض صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأبد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أحاد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا حسن صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأنقى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا جل وعلا وعلى ملا اله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا اخي اخي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الادعاجي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأدواني صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا العماني صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا العماني صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأرجح صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأرحم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأرجح. اللهم صل وسلم على سيدنا الأزكي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأزكي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأسدي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأشد حياء من العزراء في خدرها صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأشنعي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأسنقي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأتيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا العاصم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا العز. اللهم صل وسلم على سيدنا الأغر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأفصح العربي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأكليلي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأمجري صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا إمام العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأملاعي. اللهم صل وسلم على سيدنا المعي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الإمام العامل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الإمام الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا عوف الناس الزمان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأنور المتجرد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأواهي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأسد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأولى بالمؤمنين من أنفسهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أول الرسل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا آية الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأبيض صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأكثر أصدق الخلق حديثا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أكرم الخلق نصبا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أفضل الخلق حسبا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أنفس عربي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بارك وسلم.